الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة فصلت. سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هي سورة مكية، وهذه الآيات التي افتتحت بها هذه السورة هي آيات عظيمة، وهي من الآيات التي تضمن الإنذار والتخويف وتوعد من كفر بالله جل وعلا ولم يقبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ورده. وقد جاء في السيرة أو في بعض كتب السيرة النقل أن بعض الكفرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإمساك عن هذه الدعوة وعن تسفيه آلهة قريش والكلام فيها، وتكلم بما تكلم، فلما أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنهيت؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فتلا عليه هذه الآيات، افتتح بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون إلى آخر الآيات، إلى قوله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما سمع ذلك هذا الرجل الوليد أو عتبة أو غيره قال حسبك يا محمد، أو قال أنشدك الله والرحم إلا توقفت، فسكت صلى الله عليه وسلم. ولما افتتح القراءة كان هذا الرجل يستمع، فألقى يديه إلى خلفه واتكأ يستمع، لأنه أبهره هذا الكلام وأخذ بمجامع عقله. وهذا الرجل قد اختير من غيره لأنه صاحب شعر ولسان وكلام، فقالوا لعله يعني يصل إلى ما يريدون. فلما رجع إلى أصحابه قالوا إن فلانا قد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. وبالفعل قال يعني أن هذا الكلام الذي سمعته من محمد، قال هو يعرف السحر فليس من كلام السحر، ويعرف الشعر ويعرف الكهانة ويعرف كذا وكذا، فليس هذا الكلام الذي قاله من هذا القبيل. فهذه السورة آياتها عظيمة جدا. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عابدون قل إننا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن لنا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل تنزيل أي صادر من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين. ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال فصلت آياته، تفصيل الشيء أي تجزئة تبيينه وتدقيقه، تفصل كل شيء وبينه. القرآن الكريم بين كل شيء، أي فصل كل شيء من أنواعه على حدة، وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق فلا يوجد شيء يلتبس أو يشكل، ومن التبس عليه شيء أو اشتبه رد المشتبه أو المتشابه إلى المحكم فتبين. قرآنا عربيا أي باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيا، فالقرآن بلغة عربية بلغة العرب، وهذا معلوم. فالله تبارك وتعالى ما يرسل الرسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيرسل بلسان قومه، يرسل ماذا؟ بلسان قومه. هذا يقول أهل العلم من توجه إلى بلد ما للدعوة إلى الله جل وعلا فيحسن به أن يتعلم لسان أولئك، ليستعمله في الدعوة إلى الله جل وعلا ويعلم حالهم وما هم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام منبها إلى ذلك معاذا، ولما أرسله اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، سبق له ووطد له الطريق، يعني هؤلاء الذين تأتيهم هم من أهل الكتاب، نعم. قال باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيا، وهذا هو الحكم في القرآن، فكله عربي، كله ماذا؟ عربي. وهل فيه كلام أعجمي؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال فيه كلمات أعجمية، ومنهم من نفى ذلك، وتوسط بعض العلماء فقال فيه كلمات أعجمية الأصل، ولكن من تقارب اللغات وتخالطها عربت فصارت عربية، كسنى برقه أي ضوء البرق والمشكات، وإلا ناشئة الليل وغيرها من الكلمات، من كثرة استعمالها وتداخل اللغات أصلها بغير اللسان العربي، ثم صارت ماذا؟ ثم صارت عربية. وهذا قول الوسط. قال لقوم يعلمون، أي لأجل أن يتبين لهم معناه كما تبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد، وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى، فهؤلاء لم يسخ الكلام لأجلهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعض الناس قد ضرب على قلبه الران وعلى عقله الغلا والغشاء، فكلما زدت له البيان والهدى ازداد عمى وضلالا عياذا بالله، فهذا لا حصرات عليه، ويعني سواء عليك أنذرت أم لم تنذره، فهذا حكمه إلى الله جل وعلا. بشيرا ونذيرا، أي بشيرا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل، وهذا من وظائف الرسل والأنبياء، وهو التبشير والإنذار، يبشرون من استجاب لهم بالثواب والأجر والجنة، وينذرون من خالفهم بالعذاب. وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة، وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان والأمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين، ومنهم أعرض إعراض المتكبر، وهناك من أعرض إعراض الجاحد أو المنكر والمستهتر، فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، يسمعون سماع إدراك لكن سماع إجابة لا. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي إدراك، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أي أدركنا، لكن وهم لا يسمعون سماع استجابة، لا يستجيبون. فإذا سمعت الآيات والأحاديث الواجب أن تستجيب لحكم الله جل وعلا، أي لا يسمعون لو سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماع تقوم عليهم به الحجة الشرعية، وقالوا أي هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه، قلوبنا في أكلنا أي أغطية جمع كل غطاء وغشاء مما تدعونا إليه أي تدعوننا، وفي أذاننا وقر